الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ذكر الله تعالى في هذه الايات من سوره ال عمران فبدا انها بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر أن هذا الاعتصام بالله يوصل إلى الحصول إلى الهدى وعلى الهدى وأن هذا الهدى مؤدي إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم ثم ربط ذلك بتقوى الله والقيام بحقها وأن يظل المؤمنون على ذلك الحال حتى يستمروا عليه وشدد في ذلك حتى تصل إلى الغاية الكبرى وهي حسن الخاتمة للموت على ملة الإسلام بفروضه الشرعية وواجباته الإيمانية بصحة التوحيد ومتانة المعتقد ورسوخ الاستقامة وثبات الدين وذلك بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله صغيرها وكبيرها ولتأكيد هذه الأجواء الإيمانية أمرهم بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وحبل الله كتابه الكريم والقرآن العظيم وكما قال أهل العلم ارتبطت هذه الآيات من بداية الآية الأولى حيث قال تعالى وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم فقوله تعالى تتلى عليكم آياته يعني القرآن وفيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبين ويرشد ويدل إلى الصلاح والفلاح كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وقال عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فربط الله تعالى الهدى والرحمة والبيان ودفع الاختلاف والفرقة باتباع تعاليم محمد سيد الأولين والآخرين قال ابن عباس كان بين الأوس والخزرج من الأنصار قتال وشر عظيم في الجاهلية فذكروا ما كان بينهم فثار بعضهم على بعض بالسيوف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حدث فذهب إليهم فنزلت هذه الآيات إلى قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فكانت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة ليجمعهم على كتاب الله وسنة نبيه المبين والمبين لهذا القرآن. فإذا الله وأمره وقوله تعالى ومن يعتصم بالله، قال الجنين الاعتصام بالله هدى، الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات، قال الاعتصام بالله هو الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات. ومن يعتصم بالله يعني يمتنع بدينه وتعاليمه عن مخالفة شرع الله وسنة رسوله ويتمسك بدينه وطاعته، وبذلك قوله تعالى فقد هدي ووفق وأرشد إلى صراط المستقيم. والصراط المستقيم هو القرآن العظيم، ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتم، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا جماع الدين وسنة النبي الأمين، وهو الصراط المستقيم والمنهج القويم. والحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قلت فهذان الحديثان بيان وكشف جلي للاعتصام بالله، وهما العلة والسبب والشرط لتحقيق قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمعنى الإسلام الاستسلام لشرع الله ورسوله لأمره ونهيه. ما قوله تعالى المتمم لهذا الاعتصام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هو الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل في تفسير هذه الآية أنه قال اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصف وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس هو أن لا يعصى طرفة عين، وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، وهو كفر النعمة. كفر النعمة عدم شكرها وجحودها وعدم الاعتراف بما أنعم الله عليك من كل النعم، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلما كان تنفيذ هذه الآية عظيما شديدا، فمن الذي يتقي الله حق تقاته؟ فذكر المفسرون أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من يقوى على هذا، وشق عليهم، فأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم كما في سورة التقابل، فنسخت هذه الآية الآية الأولى. قال ذلك قتادة والربيع وابن زيد من التابعين والسلف. قال مقاتل وليس سورة في سورة آل عمران من المنسوخ من الآيات شيء إلا هذه الآية. وقيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية، لا نسخ، لأن القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فقال والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، لأنه لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع بين الآيتين ممكن فهو أولى، والقاعدة الأصولية ذكرتها. وذلك قال ترجمان القرآن لذلك وهذا المعنى، وهو ابن عباس قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا يأخذكم في الله لومة لائم، وتتقوا وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال الإمام النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ في القرآن وكلما ذكر الله في الآية أمرا واجب على المسلمين أن يستعملوه ولا يقع فيه نسل، لأنها أوامر. ثم قال تعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل اللغة: الاعتصام الاستئساك. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، كتاب الله القرآن، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالمصلحون هم الذين يتمسكون بكتاب الله فتنصلح بصلاح العباد والبلاد في كل زمان ومكان. فالذين يعتصمون بتعاليم القرآن وأحكامه وشرائعه وسنة رسوله فهؤلاء هم المصلحون العباد والبلاد وصلاحهم وطاعتهم لله والرسول. وقال تعالى: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يوم القيامة. فقال: ما لهم من الله من عاصم، لأن العصمة تكون في الدنيا للتمسك بدين الله، والمنحرف والزائر عن شرعه وشعائره فليس له يوم القيامة ما ينجيه ولا عاصم ولا حامي له من الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال ابن مسعود: إن هذا القرآن هو حبل الله. وقال ابن مسعود أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: الجماعة. قال المفسرون: والمعنى كله متقارب ومتداخل ومنسوج بعضه ببعض. إن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة، فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة. ورحم الله الإمام عبد الله بن المبارك حيث قال: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، أي دان بشرع الله وتمسك واعتصم بحبل الله. وحبل الله أن يكون المسلمون على يد واحدة وهي العروة الوثقى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى الآية: ومن يسلم ويستسلم شرع الله ويخضع له وينقاد له بفعل الشرائع مخلصا له دينه وهو محسن في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا بوسيلة شرعية مشروعة قد اتبع فيه الرسول. ومن يسلم وجهه لله فعلا وقولا ونية واتباعا لرسول الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه. ومن يسلم وجهه لله كذلك بالقيام بحقوق الله وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم. وكل هذه المعاني متلازمة ويكمل بعضها بعضا فكلها متفقة على القيام بجميع الشرائع، شرائع هذا الدين على وجه تقبل به وتكتمل. فمن فعل ذلك فقد أسلم واستمسك بالعروة الوثقى. لذلك قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال أهل التفسير: يخبر الله تعالى أنه لا إكراه في الدين ولا غصب لعدم الحاجة إلى الإكراه، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه غامضة آثاره أو أمر فيه غاية الكراهة للنفوس. وأما هذا الدين القويم الصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول وظهرت طرقه وسبله للخلق أجمعين، وتبين أمره للمؤمنين والفاسقين والمخالفين، وعرف الرشد من الغي والحق من الباطل والهدى من الضلال والعلم من الجهل والصلاح من الفساد والمصلحون من المفسدين والعقلاء العالمون من السفهاء والرويبضة الهالكين والمهلكين. فالموفق إذا نظر أدنى نظر إلى هذا الدين آثره وفضله واختاره قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن يحصل الشفاء والهدى والرحمة والبيان والنور إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت الأمة على معصية وفسوق وفجور وهذه الأمور هلكت وأهلكت. وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح، فهذا ليس له حاجة في إكراه على الدين لعدم النتيجة والفائدة، ولكن لا بد من التبديل وإقامة الحجة والمحجة على المعرضين الجاحدين. والمكره على الإسلام ليس إيمانه صحيحا، لأن الإيمان تصديق بالقلب والفكر والمعتقد، فإذا استوى ذلك آمن بلسانه وعمله واتبع الله ورسوله. فلا بد للإيمان من شروط وأسباب وعلل، وهناك موانع. والذي يكره اجتمعت فيه كل هذه الموانع وانتفت الشروط والأسباب والعلل. ومن قصد اتباع الحق وفقه الله للسداد والصلاح، وهو الذي استمسك بالعروة الوثقى. فما يكفر بالطاغوت كل من يعبد من دون الله، فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان شياطين الإنس والجن، ويؤمن بالله ورسوله إيمانا تاما أوجب ذلك له عبادة ربه وطاعته، وهي التمسك بالدين المتين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا دين الذي ثبتت قواعده ورسخت أركانه ودعائمه، وكان التمسك به على ثقة من أمره وحسن ظن به، لكونه استمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله يقولها كل المسلمين، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله. فكل معصية، فسوق، فجور، أيا كانت هذه المعصية والمخالفة الشرعية، هو نقص في درجة التوحيد. العروة الوثقى لا إله إلا الله. الله قال افعل وهو لا يفعل، قال لا تفعل وهو يفعل، فهذا نقص في التوحيد. فمعنى لا إله إلا الله أنه لا يعصى الله في كل صغيرة وكبيرة، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. بمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس، فجل الدين معلوم. والذي يصار إليه عند أهل العلم قليل، والفطرة سليمة على معرفة الحلال والحرام، لكونه تمسك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي عروة الوثقى التي لا انفصام لها. ثم قال تعالى: ولا تفرقوا، يعني لا تفرقوا في دينكم كما تفرقت الأمم السابقة. ويجوز أن يكون معناه ولا تفرقوا متابعين الهوى والأغراض المختلفة، وكونوا في دين الله إخوانا، فيكون ذلك منعا لهم من التقاطع والتدابر. أنت تعلم الحلال والحرام ثم تركب هواك ونفسك الأمارة بالسوء، وتظلم هذا وذاك، ولا تعطي للناس حقوقهم، أين لا إله إلا الله؟ قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فطاعة الله ورسوله سبب في دفع التنازع وصد ورد الفشل، لأن التنازع يوجب تشتيت القلوب وتفرقها، والفشل الفساد والخيبة والخذلان والنقوص عن العمل المؤدي للنجاة. وذهاب الرأي ها هنا انحلال عزائمكم وضعفها وتفرق قوتكم وتشتيتها، ولن يجمعهم ولا يقيم أمرهم إلا بالالتفاف على الكتاب والسنة، سنة رسول الله. أو مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أي أمرين، شأنين، ركنين، دعامتين، أصلين، أساسين. أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلال. كتاب الله وسنتي في رواية أخرى، وروى الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. لن تستقيم للأمة عبادة إلا بأن يسترشدوا برشاد الخلفاء الراشدين، هم ورثة الأنبياء وأصحاب رسول الله وأقرب الناس إليه. وقولهم صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أشد تمسك وأحكمه وأقواه، وإذا لهلكتم كما في حديث الافتراق الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن، وأبو داود في سننه قال رسول الله: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 منكم. وإن هذه الملة، هذه الملة ملة الإسلام، ستفترق على 73 ملة، 2 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وإنهم سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا ودخله. قلتم: والكلب مرض يصيب الإنسان من عضة الكلب فيصيبه شبه الجنون، فلا يعض أحدا إلا كلب، وتعرض له أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشا. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأسف والمعنى. الذي يترك سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين ويذهب إلى البدع والمحدثات وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فتدخل فيه البدع في كل عرق في جسده ومفصل لا ينفصل، وهو يعلم الحلال والحرام والسنة والبدعة، ولكن هم كالجرب، فالبدعة هم أهل الجرب، فيأتيه هذا ولا يغير ما فيه بعدما أعلمهم الله ورسوله. ومن حديث علي بن أبي طالب كتب إلى ابن عباس حين أخذ مال البصر قال: فلما رأيت الزمان على ابن عمك قد كرب والعدو قد حرب، وكرب أي اشتد، وقال كلب الدهر على أهله إذا ألح عليهم واشتدت وطأته، وذلك بترك الكتاب والسنة. ومنه حديث حسن: إن الدنيا لما فتحت على أهلها كلب فيها أسوأ الكلب، وأنت تجشأ من الشبع بشما وجارك قد دمي فوه من الجوع كلبا، لا يشعر الناس بعضهم ببعض، أي حرصا على شيء يصيبه. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي. في هذا الحديث الجديد، في هذا الحديث الجديد قوله صلى الله عليه وسلم: وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قالوا: الجماعة أهل القرآن والحديث والفقه والعلم الذين اجتمعوا على اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء في جميع الأحوال كلها، ولم يتبعوا ويبتدعوا بالتحريف والتغيير، ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة. وقوله: تجار بهم تلك الأهواء، يعني تدخل وتسري تلك البدع كما يتجارى الكلب بصاحبه. والمعنى: التحذير الشديد والزجر العظيم من سوء عاقبة البدع التي تدب في جسد الأمة حتى تهلكها، كما قال شيخ ابن تيمية: تعريف البدعة مخالفة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فكل من خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فهو مبتدع حقا، التي تدب في جسد الأمة حتى تهلكها وتدمرها، كما في الرواية الثانية من الحديث: فستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وصحبه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قلت: فتفريق الدين الحزبية والمذهبية والتعصب لغير الله ورسوله وإجماع المسلمين وإنشاء منظومات وقواعد ليس لها أثارة من علم، ولكن هوى وشهوات وملذات وصغرات شيطانية ومسالك إبليسية جعلت الأمة متمزقة متشتتة متشبعة متشعبة متفرعة، قد ذهب ريحها وقوتها ولن تستقيم حتى تتأصل بالتأصيل العلمي الشرعي. وما ذلك على الله بعزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع أحكام القرآن قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الذين فارقوا دينهم، من المفارقة والفراق على معنى أنهم تركوا دينهم وخرجوا عنه، سواء بالكلية أو بالجزئية. وكان يقول: والله ما فرقوهم ولكن فارقوا. فما أجمل ما قاله رضي الله عنه: والله ما فرقوه ولكن فارقوه، فارقوه ولكن فارقوه. وقال إبراهيم النخعي التابعي: فارقوا أي آمنوا ببعض الدين وكفروا ببعض، والمراد أهل الكتاب كما قال تعالى، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة رسول من الله. فالبينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فما تفرقوا حتى جاءهم الحق من عند الله ورسوله، فوصفوا بالتفرق. وقيل هذه الآية عامة لكل أحد من الناس، من المسلمين وغير المسلمين: علمتم الحق والباطل ثم ركنتم إلى الباطل وتركتم الحق. في كل من ابتدع وزاغ وانحرف وجاء بما لم يأمر به الله ورسوله فقد فرق دينه. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلال من هذه الأمة، وهي عامة في كل مسلم ومشرك بالله لعموم العلة والقاعدة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى. وروى بقية بن الوليد عن شعبة بن الحجاج، حدثنا أبو جالد عن الشعبي عن شريح القاضي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب الضلال من هذه الأمة. يا عائشة، إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة، وأنا بريء منهم وهم برعاء مني. قلت: والأصل العظيم قبول التوبة حتى يغرغر، حتى تخرج أنفاسك قبل أن تموت، حتى التوبة مقبولة من المرتد والملحد والكافر. ومعنى الحديث أن المبتدع لا يرى نفسه عاصيا لله، هو يتقرب من عدله إلى الله، فكيف يتوب وكيف يرجع؟ هذا معنى الحديث، حتى لا يفهم خطأ، بل يعتقد أنه على حق في ذلك، فلن يتوب لفساد فكره ومعتقده. قوله: ومعنى شيعا فرقا وأحزابا، فرقا وأحزابا، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم بعضا، فهم شيع لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة، بل اتبعوا آراء مشايخهم. وقوله: لست منهم في شيء، فأوجب براءتهم منهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. ثم ذكر الله تعالى بعد هذه الآية التي من سورة الأنعام كما في نهاية سورة الأنعام هذه، قال تعالى: قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم قيما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أولهم في هذه الأمة، كما كان كل نبي أول قومه إسلاما. قال القرطبي: لما تبين تعالى وبين حال الدين الذين تفرقوا في دينهم، بين أن الله هداهم إلى الدين المستقيم، هو دين إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دين الحنيفية السمحة السهلة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا الدين القيم الذي لا عوج فيه. ثم عهد على بدء، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فطرق الله ورسوله كلها تؤدي إلى الصلاح والفلاح والنجاح والخلاص والمناص والرباح والنجاح، وكل هذه السبل سبيل واحد. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فسبيل واحد والمنهج واحد والطريق واحد والرب واحد والرسول واحد والدين واحد والمعتقد واحد والغاية واحدة، وهي مرضاة الله ورسوله، وبها نصل إلى قوة الاتحاد. فبالكتاب والسنة تنصلح العباد والبلاد، ولا تنصلح إلا بالكتاب والسنة. فكل معصية من كل مسلم على مر العصور والأزمان تؤدي إلى الهلاك والإهلاك، الله المستعان عليه التبلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.